الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا وشيخنا والحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في متن الورقات الأمر، ووقفنا في قوله قول المصنف رحمه الله تعالى: والأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم الفعل إلا به، كالأمر بالصلاة أمر بالطهارة المؤدية إليها، وإذا فعل يخرج المأمور عن العهدة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. لازلنا في باب الأمر من شرح الورقات للجويني رحمه الله، وفي باب الأمر وصلنا في باب الأمر تبقى بعض المسائل. يقول: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هذا من المسألة أحتاج أن نعلم هذه القاعدة: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. يعني ما معنى يعني الأمر الواجب الذي يعني تعلق في ذمتنا، فلو ما أمر به الآمر الشارع مثلا أمر بنا، فيكون هذا أمرا في نفس الوقت بما يعني يتوقف عليه هذا الواجب، يعني شروط مثلا. فالأمر بالصلاة يعني كأن هذا يتطلب من أمرا بما تتوقف عليه صحة الصلاة، يعني مثل الوضوء مثلا. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، يعني الواجب خرج به الوجوب. يعني في فرق بين قولنا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وبين قولنا ما لا يتم الوجوب إلا به نقول هذا ليس بواجب. الوجوب حكم لم يتعلق في ذمتنا، أما الواجب لا يتعلق في ذمتنا. فما الذي يتعلق ذمتنا بالأمر والطلب هذا اللي يشهد يكون أمرا بما توقف عليه. مثال ذلك مثلا وجوب الزكاة. وجوب الزكاة صحيح تتعلق بإيش؟ بملك النصابي. فهل نقول يعني علينا أن نملك النصاب المزكي؟ لا، لأنه يتوقف إيش؟ ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. أما الواجب الذي تعلق في ذمتنا ثبت في ذمتنا هذا الواجب، فهذا يكون أمرا به بالآخر. فمثاله الأمر بالصلاة، حتى لو قال الوالد لأمر أو المعلم الأمر الصبيان أو أي يعني من له الأمر لأمره: من صلوا يا أخوان قوموا فصلوا. فلا حتى أن يقول إيش إن استر العورة أو تولوا، ما حتاج، فهذا يكون أمرا به. واضح؟ هذا معنى إيش ما لا يتم فعل الله به. يعني وضع مثل له بالصلاة كالأمر بالصلاة، هل مثال تمثيل صحيح؟ يعني بمعنى ذلك أن من أمر بالصلاة الوالد لأمر صبيه بالصلاة فهذا يعتبر أمرا به بما تتوقع عليه الصلاة بالأب والولي ونحو ذلك بشروطه. أيه. لكن مثال من هذه الناحية صحيح، مثال صحيح. وقد اعترض على مثال لأن الوضوء قد أمر به مستقلا، صحيح يا أيها المؤمنون إذا قمت للصلاة فاغسلوا وجهكم إلى آخره. فبعض انتقدوا هذا في هالمثال من حين أثنى الوضوء، لا هو مأمور به حقيقة يعني بنص آخر، ولكن هذا كون الوضوء مثلا مأمور به نص آخر لا ينافي قاعدتنا. صحيح قاعدتنا الأمر بالصلاة، وإن لم يتعرض للوضوء فيكون أمرا بيش بالوضوء. وإنه يعني كان هناك أمر خاص بالوضوء، لكن نفس الأمر بالصلاة يعتبر أمرا بالوضوء. هذا من هذه الناحية صحية، لا يعني مجال اللي احترض فيه. ويذكر أيضا المصلين بعض الأمثلة، مثل أمر بفصل وجهكم، أمر بأصل وجه في الوضوء. صحيح أصل وجه يعني مثلا يعني إكمال أصل وجه، وجه كاملا يعني يتوقف على انغسال أو غسل جزء يسير من حد الرأس ولو شعره. صحيح إيه؟ يعني هذا يعني يعني فعلا. أما يمكن عقلي يمكن فصل بين هذا، بالعقل يمكن نفصل الوجه الشعر يعني، لكن إذا التطبيق العملي الفعلي لو يعني تولى واصل وجهه أصلا كاملا أي يترتب لما أوصل شيء من حد الرأس، فهذا يكون أيضا واجبا. صحيح أصل وجهه يعني وفصلوا وجهكم أمر بأصل وجهه أمر بيش. فهذا المثال أيضا صحيح. وقد عترض على كل مثال يعترض الناس يعترضون هذا كيف يكون هذا الرأس ليس واجب مواجب. لا هو مقصود إيش التطبيق العملي. يعني التطبيق العملي لا يمكن للإنسان أن يغسل وجهه كاملا إلا مع غسل يعني ما في أطراف الرأس أو في حد الرأس والوجه منه من الشعور، فيكون واجبا أيضا، يعني بأن أنه يثاب عليه. نعم يثاب عليه، لا مانع منه. طيب هنا مسألة ثالثة، أمر آخر، يعني هناك قاعدة تشبه هذه القاعدة، يقول للحكم للوسائل حكم مقاصدي، صحيح، للوسائل حكم مقاصدي. هذه القاعدة يعني ليست نفسها هذه القاعدة، يعني ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجبا، يعني هنا بينهما فرق، يعني بين القاعدتين فرق، لكن في شبه أيضا من شيء إذا كان وسيلة على شيء يكون حكم حكمه. لكن القاعدة التي تقول للوسائل حكم مقاصدي، هذه المقصود به الوسائل المباحة، صحيح، الوسيلة المباحة إذا أدت إلى واجب يكون واجبا، إذا أدت إلى حرام يكون إيش؟ ليس خاصا بالوجوب، لا، بالوسيلة المباحة. يعني مثلا من ضرب مثلا قال بأنه يحتاج إلى غسل يديه للوضوء مثلا إلى استعدام الماء، ففتح الصنبور يشبهه بأنه ما يتم واجب فهو واجب عليه فتح الصنبور وضوء، هذا يقصد به المقاصد. ربما تتفق القاعدتان في بعض الصور، مثلا هذا فتح، مثلا قد يكون مثلا الأمر بالوضوء أمر الوجوب، صحيح، إذا توقف هذا الوضوء على اشتراء الماء فيكون واجبنا أيضا، واجبنا في اشتراء في الأصل مباح، فلو حكم لنا فهذا قد يعني بعض الأمثلة تتفق، لكن قد تفارق، يعني مثلا مثلا المشي مباح، مشي لشرب الخمر يكون محرما، إيه نعم، هذا لا تدخل في قاعدتنا، عندنا في الواجبات فقط، فهذه خارجة، والوسيلة مباحة، نعم، أما الوسيلة محرمة فلا، يعني لا تكون إيش مثلا كما هي قاعدة شيوعية، إيش المقصود المقاصد تبرر الوسيلة، أيها الغير يعني هذا قاعدة ليست أصولية شيوعية، صحيح، أيها ليس لنا يعني داخل في هذا، معناها تلقى قاعدة الوسيلة المباحة كثر تقيلة إلى الوجوب أو تنحط إلى الحرام أو الكراهة، قد يكون مندوبا على حسب القصد، يعني أيوة. يعني فهذا فرق بين هذا وهذه القاعدتين اللي لهما شبه ولكن فرق، يعني وايضا يعني ف ذكرنا هذا المشي مثلا، هذا قاعده ايش مثال القاعده الثانيه لا تدخل في قاعدتنا، وكذلك مثلا المشي الى محرم يكون حراما، لكن قاعدتنا هذه ما لا تنواجب لا به واجب، هذا قد تكون شو مثلا لا تدخل فيها، تنفرد هذه القاعده عن قاعده ايش الحكمي للوسائل حكم مقاصد. مثلا الوضوء، الوضوء ما هي وسيلة، إنما مأمر به مستقل لما أمر به، مع أن تدخل في قاعدتنا هذه، نعم، ولا تدخل في تحت قاعدتين، فعلى النظر المنطقي نقول النسبة بين القاعدتين عموم وخصوم من وجه، يعني تتفقان وكل من يعني تفارق الآخرة في بعض الصور، يسمى هذا يسمى عموم وخصوم من وجه. طيب، ثم هناك أيضا أنا ولحق الله قاعدة يقولون نقيس على هذه القاعدة ما لا يتم المندوب إلا فيه وهو مندوب، قياسا لهذه القاعدة، مثلا السواك مندوب، صحيح، هو سواك تسوق يحتاج إلى يتوقف على شراء السواك مثلا، هو ذهب إلى محل يعني يباع فيه السواك يكون مندوب، يعني يكون له أجر عليه أجر، هذا يقاس عليه يعني. طيب نعم، إذن كلها يعني القاعدة الأصولية الكبيرة، يعني هي قاعدة كبيرة يعني لها في تفاصيل كثيرة، هذا بعض التفاصيل. والأمر بجاد في علي أمر به ومما لا تنبه فعله كالأمر بالصلاة أمر بطهارة مؤدية إليه. طيب، ثم هي مسألة أخرى، وإذا فعل بخروج المأمور عن هدى، يعني إذا فعل المأمور مأمور به كما يعني أرد الشارع أو كما أمر الشارع، يخرج المأمور المكلف الإنسان عن هدى تبر ذمته، يعني يكون مجزيا، يعني هذا مسألة إيش الفعل صحيح هل يكون مجزيا؟ نعم يكون مجزيا، تبرر ذمته من هذا، نعم، إذا فعل في إيش، إذا فعل أنا فعلا مطابق للشرع، صحيح، يعني إذا فعل فعلا وفق ما أمر الله به، يعني هذا عندهم عند الأصول يقول إيش الأمر يقتضي الجزاء، يعني الأمر بشيء يقتضي، يعني أنا هنقول فعل المخاطب لو فعل كما أمر يقتضي إجزاء، يعني تبرر ذمته، نعم. وقد يكون يعني مثلا بعض المسائل حسب تعريف الصحة، الصحة لها تعريفان، يعني ماذا موافقته الأمر أمر شارع، بهذا المعنى ربما لا تبرر ذمة، صحيح، يكون في قضاء، مثلا من أفسد الحجة الشارع أمره أن يتم حجه مع أنه عليه قضاء، عليه قضاء، ومن صلى يعني محدثا ويظن إيش أنه متطهر فلا يمر إلا العمل بظنه، ففعله موافق للشرع من لا يطغي إجزاء. نعم، فلكن يعني الصحة لو عرفنا الصحة بأنها إسقاط قضاء، الصحة معنى إسقاط قضاء هي الصحة، على هذا يكون مجزيا. نعم، يعني ما شاء الله هذا يخرج من المأمور عن العهدة. نعم، العهدة يعني نعم تبرأ. نعم، قال رحمه الله تعالى: من يدخل في الأمر والنهي من لا يدخل، ويدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون الساهي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب، والكفار مخاطبون بفروع الشرائع وبما لا تصح إلا به وهو الإسلام، لقوله تعالى: قالوا لم نكن من المصلين. والأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده. المصنف رحمه الله ذكر هنا مسائل كثيرة. أولا يقول: يدخل من يدخل في الأمر والنهي ومن لا يدخل. يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون، خطاب الله تعالى أيها الناس وأيها المؤمنون لا أشكال. الساهي والصبي والمجنون غير داخلين. الساهي يعني مبتدأ كلام جديد، الساهي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب، لأن الخطاب يعتبر تكليفا. التكليف هناك شروط ذكر الأصوليون، التكليف له شروط، بعضها ترجع إلى المكلف المخاطب الإنسان، بعض شروط ترجع إلى المأمور به المكلف به. فمن شروط المكلف ماذا؟ يكون يعني نعم عاقلا وفاهم الخطاب وقادرا كذا، وخرج بذلك نعم أي نما يعني مستطيع عليه، وخرج بذلك الساهي. الساهي لا يكلف، وكذلك الصبي، لأن ليس عاقلا، يعني العقل والبلوغ وفهم الخطاب هذا كله من شروطي، من شروط إيش التكليف. نعم، وهذا يعني أنه لا يكلفون، ولا مانع يتعلق به الحكم الوضعي. إذا تسبب الساهي أو الصبي أو المجنون لشيء من تلاف مثلا أو ملكوا مثلا نصابا، فيترتب عليه ماذا؟ يترتب عليه مثلا وجوب الزكاة ووجوب الضمان. هذا من حكم ليس محكم تكليفية، بمعنى لا يقال لصبي يا صبي زكي، لا ليس مكلفا، لكن تجيب فيه إيش؟ لوجوب السببي، لأن من حكم الوضعية السبب والشرط والمانع نعم والرصفة العزيمة، هي خمسة أحكام وضعية. الأحكام الوضعية تتعلق بإيش؟ لا يشترط في تعلق أحكام وضعية هذه الشروط، هذا فقط للتكليفية فقط. فإذا الصبي لو أتلف شيء مثلا كسر زجاج السيارة ولي أمره نعم مخاطب اليوم، لكن في ماله كان سبيله ماله في يمه يضمن. نعم، والمقصود به إيش؟ هنا الساهي والصبي والمجنون غير داخل في الخطاب، خطاب التكليفي هذا مفصول، لكن يتعلق بماذا؟ الخطاب الوضعي يتعلق، فالخطاب هنا مفصول التكليفي، يعني ليس مكلفين، لأن شرط التكليف ماذا؟ أن يكون المكلف شرطه يكون عاقلا بالغا مسلما، عقلا بالغا المسلم لا، المسلم نقول حتى الكفار مخاطبا للفروض، عاقلا بالغا أو فاهم الخطاب، فاهم الخطاب. طيب، ثم ذكروا الكفار، هنا ذكره كأنه لا يشرط في مؤمن. والكفار مخاطبون بفروع الشرائع، بفروع الشرائع وبما لا تصح إلا به وهو الإسلام. هذه المسألة يعني مختلف فيها، بعنوان إيش؟ أن الكفار هل هم مخاطبون بفروع الإسلام؟ تحرر النزاع، كلهم اتفقوا على أن الكفار مخاطبون بالإيمان، هنا المصنف ذكره وهو الإسلام، إسلام الإيمان يعني إذا أفرد يدخل الآخر فيه، فكلهم يعني مخاطبون بالإيمان اتفاقا، واضح هذا ليس خلاف. طيب، وكلهم اتفقوا أن الكافر لا يصلي ولا يزكي حال كفره، هذا محل اتفاق، ولكن اختلاف فقط بين الجمهور وبين الحنفية أن الكافر حال كفره هل يعني نسميه نصفه بأنه مكلف مأمور بكذا وكذا وكذا، ولا مأمور الإيمان فقط. وأن أصل نقطة المسألة يعني أوامر الله تعالى، أوامر الشرع، هل يتعلق بالإنسان مرتبا يعني الإيمان أولا بعده ثانيا الإسلام بعده كذا مرتبا، أو لا تعلق مرة واحدة على الترتيب في عمله ليس من جهة الشارع، صحيح الشارع كلف فعله فعله فعله فعل كلها فعله آمن وصلي وزكي كلها مكلفة يعني متعلقة، لكن فعله يقدم بعضه على بعض، أيما صحيح؟ هذا النزاع من العلماء، هذا نقطة النزاع. الحنفية يرون ماذا؟ الكفار ليسوا مخاطبين بالفروع. الإيمان متفقين به، لكن الإسلام إيمان يضيع هنا لا أعمال، كلام في الأعمال الفروع الإسلامية، هذا ينسب الحنفية. يقولون كانوا يرون أن تكاليف الشرع يعني أوامر الشرع ونواهيه تتعلق بالناس تعلقا يعني مرتبا قبل شيء بالإيمان، وبعد هذا يعني بالصلاة وكذا وكذا مرتبا، ليس مرة واحدة متعلق. هذا ينسب إلى الحنفية، ولهم أدلة من أدلتهم يعني لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ قال شيء أنا إنك نعم تأتي أقوام من كتابهم فليكن أول ما ضعوا إليه شهادة فإنهم أطاعوا لذلك فأمر من الله أفسر عليهم خمس صلوات. هذا يدل أنه إيش مرتب صحيح. ودليلهم الثاني يعني في يعني متمسك كلمة تبع يعني أنه لو كان الصلاة لو كانت الصلاة والزكاة مثل هذه واجبة على الكافر لكان القضاء صحيح. إذا أسلموا كان عليه قضاء، عليه قضاء صحيح. مثلا النائم يقضي في وجهه وكان عليه قضاء، هذا لا أنه أنا اتفاقا لا قضاء عليه لأنه يعني ليس مطلوبا. هذا يعني من جمهور الأدلة من لكن الجمهور يقولون من الشافعية ولا أنا بلغرهم الجمهور المالكيون يقولون لا هم الكفار مخاطبا الفروع بمعنى أنهم يعني أن الشارع كلفهم بجميع الأعمال. ولا سبيل مثال مثلا السيد اللي أمر عبده يعمل هذا وهذا وهذا ينظف السيارة ونظف الغرفة واسقي البستان وكذا عدة أعمال يعني كلها، لكن هل يعمله في وقت؟ لا يعني يرتب بعضه بعض قد يقدم هذا الترتيب يعني ليس من الشارعي من جهة الشارعي. هذا قول الجمهور ترتيبه إيش في العمل المكلف هو اللي يقدم الإيمان ثم كذا من جانبه وليس من جانب الشارع، بل كلهم مكلفون صحيح. أما السلالة الحنفية مثل إيش حديث معاذ فأجابوا أن هذا ليس من باب التكليف والتكليف، هذا من الدعوة. نعم يعني الدعوة تكون إيش يعني بالحكمة من حكمة الدعوة التعليم. نعم وأيضا يعني أما وجوب القضاء نقول القضاء نعم نحن يعني قضاء بأمر جديد. الصحيح عند جمهور الأصولية من الشافعية وغيرهم القضاء يحتاج أمر جديد صحيح، ولم يعني يثبت هنا قضاء. طيب لو سلمنا أن القضاء لا يحتاج أمر جديد كفي الأمر الأول، نقول نعم كان عليهم قضاء لكن أسقط الشارع يعني تخفيفا عليهم. وإلا كان لو مشينا ما يحتاجوا للقضاء أمرا جديدا، بل نفس الأمر الأول يعني أمر بقضاء أيضا على ما اختاره ابن قدامة رحمه الله جمهور الحنابلة. فنقول نسلم نعم، فكان واجب على الكافر إذا أسلم القضاء لكن خفف الله عنهم شارع عنهم ولم يقل هكذا. لكن عندنا أدلة نصوص صريحة تدل على أنهم مكلفون وعليهم عقاب إذا أدل تركهم. هل يسلم يعني المصنف رحمه الله شر الدليل لقوله تعالى قالوا لم نكن مصلين ولم نكن في المسكين، هذا سببوا لأعذابهم ما سلككم في سقر، ما ذروا يعني ما كنا مؤمنين. لا ذكر إيش عدة أشياء، الإنسان لا يعاقب ولا ترك شيء لم يجب عليه صحيح. فلما عقب الكفار بترك الأشياء بإقرارهم هذا دل على أنهم مكلفون بالفروع، هذا دليل قاطع. هل لها ثمرة؟ هي هل الإخلاف هل ثمرة؟ حقيقة يعني كل متفق أن الكافر حال كفره لا يصلي ولا يزكي لا بد من إيمان اتفاقا. وكذلك إيش اتفقوا نعم أنه إيش نعم أنهم كلهم مكلفون وكل كفار مكلفون بالإيمان أفضل هل أشكال فيه. لكن ثمرة خلاف يعني يقال أن من ثمرة خلاف مثلا العقاب الكفار يعني على قولهم على قول الحنفية يكون عقابهم ترك الإيمان مخلف النار ترك الإيمان، وعلى قول الجمهور لا ترك الإيمان على كله عقاب متعددة هذا يعني ثمرة خلاف. أما في الدنيا ربما يقال في الدنيا ثمرة مثلا الإنسان الشخص مثلا الذي يربي البهائم لو ماتت بهيمة شخص ذو شياه ماتت شاته هل نعطي الكافر الذي يأكل الأنباء الميتة؟ فنقول لا إذا كان مكلف بالفور لا لا نعطي. لكن لو على أحناف يعطى يمكن يعطى على قولهم يمكن يعطى يمكن. وكذلك في مثلا رمضان نهر رمضان دخل كافر في بقالة واشترى مثلا مشروب يشربه في المحل مثلا نقول لا لا نعطيه هم مكلف بالفروع انا اعطي لكن عندنا لو قلت اشتراه في الكيس وذهب فيها لا ما ادري هل يشرب ما يشرب مثل هذا قد يكون بعض الفروع في الدنيا ايضا نعم هي مساله. طيب ثم ذكر والامر هذا مساله اخرى والامر بالشيء نهي عن ضده والنهي عن الشيء امر بضده هذا يعني ايضا مساله كبيره يعني الامر بالشيء نهي عن ضده يعني هنا ايضا محل نزاع ليس مقصوده يعني صيغه الامر يعني افعل هو امر صحيح اجلس هو صيغه امر لم يقل احد انه نهي لكن الامر يعني طلب ليس بصيغه الامر طلب شخص يعني طلبا افعل كذا هل يكون هذا يعني من جانب الطالب الامر نهيا ضده لو قلنا للانسان قم هل انا قلت له يعني لا تجلس مثلا يعني انا امرت بالقيام هل امر هل يكون هو النهي عن ضده عن جميع ضده ولكن اذا قلنا اذا نهينا عن شيء هل يكون امرا باحد ضده يعني هل ينسب الى الامر المتكلم انه نهى عن ضده اذا امر اذا امر فانه نهى ايضا صحيح ليس مصروف في الصيغه فلا صيغه فلا هو امر فقط ايضا لكن يقصد بالامر يعني ذلك عن ضده يعني لو قال اجلس النهي عن قيامه عن جميع الضاده جميع ما ينافي هل يكون يعني ان المتكلم ينسب اليه انه نهى صحيح نهى او لا ليس لا يقتضي انما هو ايش الامر بالقيام امر بالقيام فقط ليس هناك تعرض للقيام هذا كما قلنا هذا ليش للمخاطب مخاطب امتثاله هذا الامر يتوقف على ترك الضاده هذا من عنده اما الامر بالنسبه اليه هو امر واحد في ثلاثة اقوال العلماء اللي اختار انه ينسب على بعض الاصوليين انه نفسه يعني الفرق اعتباري لو امرت انسان بالقيام فكاني نهيت ضد اضداد القيام لو نهدك عن القيام نهدت انسان القيام كاني ايش امرت باحد اضداده هذا يعني الفرق اعتباري مثل ايش مثلا لو مشى من هذا الجدار الى ذلك الجدار انا اسخ مثلا فهذا المشي بالنسبه الى الجدار الذي مشى منه يعتبر ايش بعدا والجدار الثانية تعتبر قربا حركة واحدة هو فرق اعتباري قرب وبعد كذلك أمر طلب واحد طلب إيش باعتبار أنه وقت بالنسبة للمأمور مثل القيام يعتبر أمرا وبالنسبة إلى ترك القيام يعتبر نهيا نعم فهذا يعني كان شيء واحد هذا قول يعني مشاعره مصنف هنا في هذا الكتاب الجمهور لا ينسب الأئمة الأربعة الجمهور لا ليس هذا أمر الأمر ليس نهيا عن ضده بل يتضمنه يعني من لوازمه لوازمه ليس صريحا بل لوازمه يعني إذا أمرت بشيء بالقيام فكأن يلزمني أني كان ليس صريح النهي عن ضده. طب ما الفرق بين هذه وبين هذه؟ لا هذا يعني كأنه صريح ده لا مطابقة مطابق يعني فلو قلته لا تقم فهذا دليل النهي انه ليس نهيا بل من لوازم لا طابع لا لو قلت قم فاني نهيته عن الجلوس لا هذا يقول ليس من لوازم هذا ليس صريحا باللوازم اي لا نقصد وش الفرق يعني لكن لان كلاهما معناهم واحد إيه لا في فرق اذا كان نهيا صريحا يعني يقال لك انك نهيت امرت ونهيت إذا كان اللوازم لا يقال لك أنك أمرت ونهيت أمرت إيه؟ وهذا تابع هذا تابع يعني إيه؟ كان تلقائي تابع يعني لا تتفق يعني كان يأتي تابعا لا ينسب إلى الأمر أنه ناهي ولا الناهي أنه أمر تابع الإنسان لا يأخذ باللازم والله إيه. وهناك قول ثالث اختاره الإمام الحرمين كذلك نفس المصنف في أحد كتبه وكذلك اللي مهد الأزالي أنه لا ولا أمر بالشيء ليس نهيا ما له أي علاقة أمر فقط ليس تابعا ولا لا نفسه ولا لازمه بل إنما هو إيش يرجع إلى المأمور مخاطب المخاطب القيام يتوقف إيش على ترك أضداده هذا يرجع إلى المخاطب ليس الأمر يقولون لأن كثير من الناس إيش يمرون ولا يعني يخطر في بالهم ضده ولا شيء أمر كيف يكون عن نفسه ولا لازمه لازم يخطر يعني يكون في باله يخطر اي فلا بل انما يرجع اليك مخاطب الامتثال بالامر يتوقف على ترك الضاده والحنابل ماذا قالوا في هذا المسألة لا يعني القول الثاني القول الثاني هل ينسب الأئمة الأربعة يعني ليس نفسه بل إيش لوازم. لوازمه هذا معقول يعني في معقولية أي كان نفسه يكون إيش يكون هو نفسه إذا كان نفسه يكون ترتب عليه بعض المسائل ذكروا من فروعه الخلافي مثل الخلاف لو قال الرجل لامرأته صحيح إن أمرتك بشيء فأنت طالق ثم نهاها لا تدخل البيت فإن قلنا النهي هو الأمر خلاص طلقت القول الأول طلقت طلقت أو قال لها إن نهيتك عن شيء فأنت طالق ثم أمر إيش صنع الطعام مثلا أو صلي أو دخل الدار إذا قلنا الأمر هو نهي خلاص نهاها طلقت القول الأول القول الثاني الثالث لا تطلق أن لا ينسب إلى المتكلم أنه ناهي لا القول الثاني ولا القول الثالث القول الثالث بالأولى هذا يعني من خلاف يعني قد يكون إيش نعم وكذلك إطلاق الناهي والأمر الشخصي هل نسميه أنه ناهي أو أمر لا لأن اسم فاعل ذكر له الأصوليون اسم الفاعل يعني يصدق يقال على الشخص اسم فاعل أو صفة مشبهة إذا قام به المعنى يعني القائم وما تكون قائما إن كان فيه قيام هنا مسألة صحة الشقاق ونعم القائم وإذا مسألة أخرى يعني لا يصح إطلاق اسم فاعل إلا إذا كان فيه معنى في معنى إنسان ليس قائما ما نقول إنه قائم لا بد يتصل به القيام هذا ذكر في بين علم الكلام ردنا على الجهمية والمعتزلة يعني قالوا لأن المعتزلة طبعا مذهبهم الله سبحانه وتعالى سميع بصير لكن بذاته لا بصفة زائدة فرد عليهم من حيث اللغة لا يطلق السميع إلا له صفة السمع إن كان صفة السمع لا بد أن أطلق عليه وإن لم يكن صفة السمع لا يقال كذلك هنا على القول الثاني صحيح لا يقال أنه آمر وناهي لم الأمر ليس بكلامه أمر فقط إيش تابع ليس لا يؤخذ الشخص بتابع باللوازم القول بلا هذا فيه يعني فروق الأمر شيء نهي ضده والنهي عن شيء أمر بضده قال رحمه الله تعالى النهي والنهي استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب ويدل على فساد المنهي عنه وترد صيغة الأمر والمراد به الإباحة أو التهديد أو التسوية أو التكوين مسألة النهي هذا أمر والنهي كل من مباحث الكلام الكلام هي ينقسم إلى حقيقة ومجاز وأمر ونهي وعام وخاص كل من مباحث الكلام والنهي يعني لها أحكام النهي مثل أحكام الأمر في كثير من أمور ولكن النهي كنهي يختص به بعض الأحكام أشار إليه المصنف رحمه الله أقول أولا عرف النهي حدده لا يحد والنهي استدعاء الترك بالقول استعمل طلب الترك يعني أنا الترك مصوبه الكف يعني بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب كما في الأمر يعني تمام لكن هنا الأمر كان استدعاء الفعل بالقول هنا استدعاء الترك بالقول الترك مصوبه الكف عن نفسه يعني بالقول خرج به إذا كان بإشارة وكتابة فلا يسمى نهيا اصطلاحا عرفا قد يسمعناها حتى ولو بالإشارة باليد يعني سمعناها وأمر ولكن الاصطلاح لا يسمى نهي لأنه من تقاسم الكلام هو اللفظ بالقول ممن هو دونه هذا يعني خرج بماذا الالتماس والدعاء ربنا لا تؤاخذنا ما نسمي أنه لا يقال أنه نهى الله تعالى سبحانه وتعالى ما يقال هذا دعاء وطلب وكذلك إذا قال إيش لزميله لا تحضر غدا في إجازة لا تحضر غدا الدرس لو قال هذا ليس ما نهاه نعم التماس إعلام والتماس يعني لأن يعني من هدونه على سبيل الوجوب يعني المصوب الوجوب إيش وجوب إستناب الوجوب إستناب هذا على سبيل الجماعة على حقيقة حقيقة النهي تفيد ماذا التحريم ثم ذكر ويدل على فساد المنهي يعني الدليل يدل على النهي عن الشيء يدل على فساد المنهي يعني هنا أطلقه المسألة أطلقه وفي تفصيل لأن في بعض النهي النهي هل يقتضي فسادا هذا محل يعني اختلف فيه العلماء والأصوليون والفقهاء صحيح. فهنا ما فصل كتابين، كتاب يعني صغير مختصر موجز، ولم يتطرق إلى خلافات يعني، فذكر يدل على فصل من هي عنه في الجملة. لكن ما يعني في خلاف يعني. هناك النهي ثلاثة أقسام. النهي عن الشيء لذاته، ما معنى لذاته؟ لإخلال ركن أو شرط. صحيح. إذا كان النهي عن الشيء لإخلال ركن أو شرط فهذا يقتضي الفساد اتفاقا لا خلاف. نهي عن الصلاة حائضا، صحيح، هذا أخلى ركن شرط من شروطين. نهي عن الصلاة لأنه لا تصح صلاة لأنه لم يكب التكبيرة. نعم. هذا كله يقتضي الفساد اتفاقا. وكذلك النهي عن البيع، لا إذا خلى شرط ركن، مثلا النهي عن بيع ما لا يملكه، أو مثلا النهي عن المحرمات خمر الخنزير، لأن ليس هناك مال، هذا خلى ركن أو شرطا. هذا النوع يقتضي الفساد اتفاقا، هذا يسمى النهي الراجع إلى ذات الشيء. النوع الثاني النهي عن الشيء لا لإخلال ركن شرط لا لذاته، لكن لأمر خاص بهذا الشيء لا يوجد في غيره، لا يوجد في غيره. هذا هل يقتضي الفساد اللي بطلانا؟ جمهورنا يقتضي بطلان أيضا. ومثاله الصوم يوم العيد. الصوم يوم العيد يعني منهي عنه، هل لإخلال ركن أو شرط من صوم؟ لا، يمكن يمسك والنية كل موجودة، ولكن هناك أمر نهي لأمر خاص بالصوم ولا يوجد في غير الصوم. يقولون هذا إعراض عن ضيافة الله تعالى، الله تعالى جعله اليوم يوم ضيافة، هل يرى الله إيش؟ هذا خاص بالصوم. لا فنهي عن الصوم لأمر مختص بوصف مختص بالصوم، وهذا هي أيضا يقتضي فسادا والبطلان عند الجميع إلا الحنفية. الحنفية يقولون هذا، يقولون يقتضي لا يقتضي البطلان ويقتضي الفساد ويصح القضاء عنده. إيه يعني بمعنى أنه هم آثم وعليه الأكل، من شرف الصوم يوم العيد فعليه أكل، لكن يصح القضاء عنده. لكن لو أكمل مع الإثم يعني لو كان عليه قضاء فقضاه تبرى ذمته، تبرى ذمته. نعم. فعند الفساد عندهم يعني هو آثم، ولكن يشمع لأنه ليس لذاته الصوم، إنما لأمر آخر يعني. لكن إذا كان أمر آخر ليس أمرا عامة بل خاص بصوم عند الجمهور إيش يطلع الفساد. طيب نوع الثالث من النهي، النهي عن الشيء لا لإخلال ركن أو شرط، يعني لا لذاته ولا لأمر خاص بها الشيء، بل لأمر عام منه لجهة منفكة. هذا هل يقتضي الفساد أم لا؟ أنا اختلفوا جمهور علماء يقول لا يقتضي الفساد، الشافعية والحنفية طبعا بالأولى، والمالكية يقول لا يقتضي الفساد، لكن مذهب الحنابلة يعني أنه يقتضي الفساد أيضا. ومثال ذلك مثلا الصلاة في الأرض المغصوبة، فلو صلى في الأرض المغصوبة يعني تبطل الصلاة عند في المذهب، لأن ما هي من هي عن، لكن هل لإخلال ركن أو شرط؟ لا. هل لأمر خاص بالصلاة؟ لا. حتى لو يصلي كل حركاته كل سكراته كل إيش مكثوف في الأرض، هذه الأرض محرم، ليس لخصوصية الصلاة عندها منفكة، فهذا يكون إيش لا تصح. وعند الجمهور تصح مع الإثم، لا يصاب لها يعني تبرر الذمة، تبرر الذمة لكن لكن يأثم. طيب ومثال آخر البيع يوم الجمعة بعد النداء الثاني، بعد الأذان الثاني، هذا البيع يصح ولا ما يصح؟ عند الحنابلة الحنابلة لا يصح، لأنه هي عن وضرور البيع لكن هل لإخلال شرط وركن؟ لا. هل لأمر خاص بالبيع؟ لا. حتى لو جلس في بيته محرم لا بد يسعى للمسجد، هذا يتعلق بيش الجمعة فيكون يعني، لكن مطلقا يقتضي الفساد فلا يصح البيع عند الحنابلة. لكن على هالصورة هذه مثلا أحسن الله يكون، لو كان مثلا كما من في العصر الحالي تطبيقات اللي هو عن طريق تطبيقات الانترنت مثلا، يعني مثلا كان بالجوال هي شراء شيئا وقت الأذان الثاني بعد الأذان الثاني لا صح، لأن يعني عن طريق الجوال مثلا شراء شيء وهذا، فهذا يعتبر البيع فاسد باطل. لا صح البيع ولو لم يشتغل يعني، ولو يشتغل يمشي في الطريق ولو نحن إيش على حكم نعممه. نعم. البعض الآن لا صح هنا يسكر الباب يعني. حتى لكن ده المهور نقول إيش تصحه يعني يعني بيعه يصحه لكنه آثم. لكن عند حنابلة أيضا يعني هناك مسائل مستثنات من هذه القاعدة، فالعمل أو العبادة تصحه مع الإثم، هذا مستثنى. الحج المرأة. إيه مثل حج المرأة بلا محرم صحيح هذا منهي عنها تصح ليس للحج ولا يخص الحج صحيح ذهب لجي فهذا تصحيح الإثم شرط مسائل مستثنى ولا مانع منها أن قاعدة فقهية أو قد وصولي قد تكون هي بعض المستثنيات يعني لا مانع منها لدليل أن أخص يعني دليل خاص به مثلا حقيقة شكل عام يقول إيش ما دخلت على القاعدة أكثر مما خرجت هذا مقصود وتريد طيب هو يدل على فساد منهي عنه عبارة واحدة لكن فيه تفاصيل كثيرة ثم يقول المصنف رحمه الله وتارد سياط الأمر والمراد به الإباحة يعني كما أن الأمر الأصل ليش الإيجاب وتارد سياط الأمر لمعان أخرى بعضهم أنه إلى 30 معنى وأكثر وأقل الأمر كذلك النهي الأصل للتحريم وتارد لغير التحريم لقرينة لأنه هو ذكر بس بس اكتفى على الإباحة والتهديد نعم. إباحة كيف الإباحة هو النهي يكون إباحة مثلا قد يكون الإباحة فقط تريد الإباحة مثلا إيش لا تفعل مثلا لو قال إباحة قد يكون يعني من باب التهذيب وكذا لو قلنا لشخص مثلا معنى لك لا تخرج من هذا الباب يعني اخرج من هناك يعني معنى ليس نهية يعني لك الخروج لك الخروج من باب آخر كثيرة التي في يعني تعامل الناس بينهم يريد فقط إيش فقط إيش يريد يعني التخفيف عليه التخفيف يعني. التهديد مثل يعملوا ما شئتم في الآية يعملوا هذا أمر النهي قد يكون التهديد لا تفعلوا التهديد يعني. يعني لا تفعلوا شيئا نعم التهديد أو التسوية اصبروا أو لا تصبروا مثلا يصبروا أو لا تصبروا نهي هذا النهي الأمر النهي كلام التسوية أو التكوين طيب التكوين كيف يعني مثلا قلنا التكوين هو قال الله تعالى لشيء يعني هذا لا صيغة الأمر نعم ليس النهي هو أمر يعني صيغة الأمر المراد به إنه يكون فيكون أمر يعني قصدي هذه الأشياء يعني بعض المعاني مشتركة من الأمر النهي ما ذكر الأمر سهل جدا إذا لو قلنا الإباحة لا إذا أمر الإباحة مثل إيش مثل فإذا قلت الصلاة فانتشروا في الأرض أمر الإباحة والدليل على ذلك ماذا سبق النهي إيه فالأمر بعد النهي يكون الإباحة عند الجمهور والتهديد مثل اعملوا ما شئتم اعملوا ما شئتم هذا أمر للتهديد يعني يقصد به النهي النهي نعم أو التصوير مثل اصبروا أو لا تصبروا لكن هذه الإباحة يتصور تتصور الإباحة في النهي أيضا يعني والتهديد والتصوير أما التكوين لا في الأمر فقط التكوين بمعنى كن أنا كن فيكون الله تعالى قال كن هذا إيش التكوين تكوين نعم نقول يعني كونوا قراءة خاسئين يعني هم إيش انقلبوا قراءة لأصحاب السبت يعني فكونوا بهذا أمر تكوين صحيح يعني هو لا يستطيع أن يجعلوا أنفسهم قراءة يعني بهذا أصبح بأمر الله بأمر الله هذا تكوين وأذكروا معاني كثيرة الأمر كثيرة جدا جدا أيضا نكتفي إن شاء الله أسأل الله يسلمك.